قراءتنا الكتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل الترمذي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في يوم السبت 9 من صفر العام 37400 الموافق 21 الشهر 11 لعام 15 و2000. وقفنا على باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الدرع ولبسه في الحرب، والدرع هو لباس من حديد يصنع حلقا حلقا يقل المقاتل ويحميه بإذن الله تبارك وتعالى من ضرب النبل أو السيف أو نحو ذلك. والدرع هنا مفرد مضاف فيفيد العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له، يعني دروع النبي صلى الله عليه وسلم، صفة درع رسول الله يعني دروع رسول الله لأن مفرد مضاف. وأحسن مثال لبين معنى مفرد مضاف: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم نعمة هذه؟ نعم كثير. دليلنا قال لا تحصوها، قال نعمة. وأن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، بدليل أنه قال لا تحصوها، فدل على أن المفرد الأضيف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من درع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد: وكان له 7 أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على الشعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة. وكانت الدرع من حديد وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الدرع والدرعين، وكان له 7 أدرع، مع أنه سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن بذل الأسباب للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى مع التوكل، فالحقيقة التوكل على الله سبحانه قائمة على اعتماد القلب على الله عز وجل، وتفويض الأمر إليه سبحانه مع بذل السبب، فلا يتعلق قلبه بالسبب، وإنما يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى مهوضا أمره إليه عز وجل. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. جميل، يعني الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله ويأخذ إيش؟ عدة الحرب، وهو متوكل على الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. قوله: كان على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه المصنف في جامع وفي إسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، لكن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد وفيه تصريحه بالسماع. محمد إسحاق مدلس، المدلس لا يأخذ حديثة حتى يصرح بالتحديث، حتى يقول حدثني أو أخبرني أو حدثنا. أما المدلس قال عن فلان فيتوقف في حديثه، يتوقف في حديثه، لأنه احتمل أنه قال عن فلان وما سمع عن فلان، يعني سمع عن غيره عن فلان، فما يريد أن يصرح أنه ما سمع الحديث، يقول عن فلان. ومعروفه بالتدليس، وقد يعني رصد العلماء حديثه وصنفوه مع المدلسين، فإذا عن قال عن فلان يتوقف في حديث حتى يصرح يقول حدث لفلان، هذا معنى إيش؟ مدلس وقد عنعنه. قوله: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، وهما ذات الفضول وفضة التي أصابها من بني قنيقاع، أي أنه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد طاهر بين درعين اثنين، أحدهما فوق الآخر، وفي هذا مزيد الحماية والوقاية، وهذا لا ينافي التوكل كما سبق. قال ابن القيم رحمه الله: فقد كان رسول الله أعظم المتوكلين، وكان يلبس لامته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين، واختفى في الغار 3، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. الله، متوكل في السبب لا على السبب، جميل، كلمة جميلة هذه، متوكلا في السبب لا على السبب، متوكلا في السبب لا على السبب. نعم. قوله: فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. قد يكون عدم استطاعته صلى الله عليه وسلم للنهوض على الصخرة لعلوها وارتفاعها، وقد يكون لثقل الدرعين اللتين كانت عليه، وقد يكون بسبب الإصابة التي أصابها صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، كل ذلك محتمل. قوله فأقعد طلحة تحته، أي طلب من طلحة رضي الله عنه أن يقعد تحته ليكون مثل السلم فيتمكن من الصعود على الصخرة. والحكمة من هذا النهوض إلى الصخرة هي من أجل أن يراه المسلمون القريب منهم والبعيد فيطمئنون على حياته ويفرحوا بذلك، ومن أجل أن يجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم فتعود لهم القوة والشوكة في الاجتماع. قوله حتى استوى على الصخرة، أي حتى على وارتفع عليها، لأن هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب. وعندما نتلو قول الله عز وجل في القرآن الرحمن على العرش استوى، فمعناها في اللغة على وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله، لا معنى لها غيره. وهذا المعنى للآية ونحوها هو الذي أجمع عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى. يعني على استوى، على استوى على الصخرة، على على الصخرة، وهي كمعنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، حيث المعنى واحد، المعنى واحد، استوى في حق الرحمن واستوى في حق المخلوق. ما الفرق بالمعنى؟ ها، معنى واحد، سميع في حق الخالق وسميع في حق المخلوق، المعنى سميع يعني يسمع، وبصير يعني يبصر، وجاء يعني جاء، واستوى يعني على، المعاني واحد، لأن كلها بلسان عربي مبين، لكن الكيفية لا تختلف، كاختلاف ماذا؟ كاختلاف الذات الخالق عن ذات المخلوق، كذاك الصفات، صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فالفرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق، لكن المعنى واحد، اللفظ واحد، استوى والمعنى على، سواء في حق الخالق أو في حق المخلوق. قال الله عز وجل في حق الخالق الرحمن على العرش استوى، وقال في حق المخلوق لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربك ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. نعم. صلاه. قوله أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، فطلحة وكذلك الزبير الراوي القصة كلهما من العشرة المبشرين بالجنة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان كان ظاهرا بينهما. السائب بن يزيد رضي الله عنه خرجه ابن ماجه في سننه، وهذا الحديث من قبيل المراسيل الصحابة، وقد جاء في سنن أبي داود عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أي من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير حج به في حجة الوداع، وهو ابن 7 سنين، وهو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا في المدينة، حيث مات عام 91 للهجرة. مراسيل الصحابة، المرسل هو أن يرفع التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي ما أدرك النبي عزيز يقول قال رسول الله، فإذا قال التابعي قال رسول الله رفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر من حدثه بذلك، يقال عن الحديث مرسل، حديث مرسل، وهذا يعتبر ضعيف لأنه ما ندري من الذي حدثه، قد يكون صحابي وقد يكون غير صحابي، لو نعرف أنه صحابي لجزلنا بصحة أن الصحابة كلهم عدول، لكن ما ندري من الذي قال. فالتابع إذا قال قال رسول الله يسمى مرسل ويتوقف في صحة الحديث حتى ننظر، حتى يأتي طريق آخر. لكن مراسيل الصحابة كان تروي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أصلا ما أدركته، حديث عن حادثة وقعت في الغزو ما كانت معه، وتقول قال رسول الله أو حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا معنى ماذا؟ معنى ماذا؟ أن في صحابي حددها. ها، أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعداء الإسلام والمسلمين شككوا بأحاديثه، قالوا مكث فترة وجيزة قصيرة كيف أدرك الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأجوبة أن ليست كل حديث رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يرويه عن من؟ الصحابة. عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة أن يقول حدثني الصحابي الفلاني، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أحيانا يحدث، كما تعلمون أن مثلا بعض أم حبيبة ذهبت إلى عائشة الحبشة فيقول حدثتني أم حبيبة عن كنيسة رأتها، فهنا يصرح بإيش؟ بالسماع من الصحابة. على كل حال معنى مراسيل الصحابة هو أن يروي الصحابي الحديث عن صحابي لكن لا يصرح به، يقول الصحابي قال رسول الله، مع أنه سمعه من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر حديث صحيح. لكن من دون الصحابة إذا قال قال رسول الله هذا يعتبر مرسل، فهذا من قبيل الضعيف. لكن استثنى بعض العلماء مراسيل كبار التابعين بعضهم مما هو عرف بأن ما يحدث إلا عن الصحابة، فاعتبره إيش في حكم المرفوع. نعم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر من الغفر وهو الستر، وهو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخودة، يصنع من الحديد لحماية الرأس من النبل وضرب السيف ونحو ذلك. النبل صح. النبل وضرب السيف ونحو ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قوله رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في جامع. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه مغفر، أي على رأسه صلى الله عليه وسلم مغفر. وسيأتي بعد هذه الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، فلا تنافي، لأنه من الممكن أن يكون قد جمع بينهما، فالمغفر يمكن أن يلبس وحده، ويمكن أن تلبس تحته القلنسوة، ويمكن أن تلبس فوقه العمامة، أو أنه عقب دخوله نزع المغفر ثم لبس العمامة السوداء. قوله فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، جاء في بعض الروايات أن القائل هو سعيد بن حريث رضي الله عنه. وابن خطل هو أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة، وأمر بقتلهم أينما وجدوا في الحل والحرم، وكان من أمره أنه أسلم، وكان معه خادم مسلم يخدمه، ثم ارتد بعد ذلك وقتل الخادم، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، واتخذ قينتين تغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبه وسب أصحابه رضي الله عنهم. قوله اقتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل هذا أسلم ثم ارتد وقتل خادمه، ثم أخذ قنيتين يعني مملكتين يغنيان في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. هذا ماذا فعل؟ تعلق بستار الكعبة، يعني يريد الأمن حتى لا يقتل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، وكانت هذه ساعة من النهار وبيحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في مكة، ثم حرمت مرة أخرى القتال في بيت حرام. نعم. قوله اقتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أينما وجد، قيل إن قاتله هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، قتله بين الركن والمقام. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطن متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذه طريق أخرى لحديث أنس رضي الله عنه. قوله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة محرما. ومما يشهد لذلك ما يأتي في الترجمة القادمة من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. ويستفاد من هذا أن من أراد دخول مكة لحاجة وليس من نيته أن يحرم فليس عليه أن يلبس الإحرام، وإنما لبس الإحرام يلزم من أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس، وقيل سميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا، والعمامة لباس اعتادت عليه العرب قديما، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في معتاد لباسهم، والأصل في اللباس الحل، وللعبد أن يلبس من اللباس ما شاء ما لم ينهى عنه شرعا، ويستوي في ذلك ما يلبس على الرأس وما يكسى به البدن وما يلبس في القدمين. وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة وتحتها القلنسوة، ولبس العمامة بدون القلنسوة، ولبس القلنسوة بدون العمامة، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرخي للعمامة ذؤابة أحيانا، وأحيانا يلبسها بدون ذؤابة، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها ومن حيث لونها ومن حيث الأحكام المتعلقة بها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء أخرجه مسلم والمصنف في جامعه. سبق في الترجمة المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، وفي هذا الحديث أنه دخلها على رأسه عمامة سوداء، فلا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، والاحتمال أن يكون المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما استتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا بحيث لا يعرف إلا بها، بل لبسها ولبس غيرها. ولهذا راتبا يعني ما لبسها بشكل مستمر كما يقرر الرواتب، سنن الصلاة الرواتب اللي استمر فيها النبي فهد محمد بن فهد قرب يعني. تعال أبو سعد أقعد بس طيب كم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساب البراق عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مسابر الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي هذا الحديث ذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم لعمامة السوداء، وقد أورده المصنف رحمه الله من طريقين. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قوله إذا اعتم أي إذا لبس العمامة، قوله سدل عمامة أخرجه المصنف في جامع في إسناده يحيى بن محمد المدني وهو صدوق يخطئ، لكن الحديث طرقا وشواهد يتقوى بها. قوله إذا اعتم أي إذا لبس العمامة، قوله سدل عمامته بين كتفيه أي أرخى عمامته وأرسلها لتنزل الذؤابة بين الكتفين. قوله وكان ابن عمر يفعل ذلك أي يفعل في عمامته مثل ذلك فيجعل لها ذؤابة بين كتفيه. قوله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك أي يجعلان لعمامتهما ذؤابة يسلانها بين الكتفين. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، أخرجه البخاري. قوله وعليه عصابة وعليه عصابة، العصابة هي ما يلف به الرأس ويعصب، وهي بمعنى العمامة. قوله دسماء قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث سوداء، فالحديث على هذا المعنى موافق لحديث جابر وعمر بن حريث في قولهما وعليه عمامة سوداء. تنبيه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل لبس العمامة، وكل ما صح عنه في هذا الباب هو لبسه صلى الله عليه وسلم لها، ويروى في الباب أحاديث لا تصح فهي إما واهية أو موضوعة، مثل صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة ونحو ذلك، فلا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هل لبس العمامة سنة، يجاب بأن الأصل الإنسان يلبس من لباس أهل بلده ولا يميز نفسه بشيء عنهم ما لم يخالف الشرع، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة. ولهذا لا يجوز لأحد أن يشدد على الناس ويلزمهم بلباس معين أو بهيئة معينة وينكر على من خالف ذلك، فإن الأصل أن يلبس الإنسان ما شاء لكن دون مخالفة شرعية. فإن كان الذي سيلبسه لباس شهرة يتميز به عن الناس فلا يلبس، وإنما يلبس مما يعتاده الناس ويلهونه في بلده ومجتمعه، والله تعالى أعلم. وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة قول مشايخنا الكرام لبس العمامة من العادات وليس من العبادات، وإنما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من لباس قومه، ولم يصح في فضل العمائم شيء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فإن مشروع الإنسان يلبس ما تيسر له من لباس أهل بلده ما لم يكن محرما محرما. وقوله كذلك لأحد المستفتين، وقد ترك معتاد لباس أهل بلده ولبس العمامة، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك من على رؤوسهم من الغتر من الغترة والشماغ ونحوه. قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء هو ما يوضع على الكتفين ويغطى به جزء البدن الأعلى، وهذا اللباس كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ستأتي أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، لكنه لم ينقل عنه حديث واحد في فضل لبس الإزار والرداء، ولهذا لا يصح أن يقال إن لبس الإزار والرداء سنة، وإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معتادا في ذلك الزمان. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في جامع. قوله كساء ملبدا، المراد بالكساء هنا قطعة من القماش ليست مخيطة، وإنما هي على حالها، فكان صلى الله عليه وسلم يغطي بها جزء بدنه الأعلى، والملبد هو الذي ثخن وسطه فصار سميكا شبيها بالذي تلبلت عليه أشياء وتراكمت. قوله: وإزارا غليظا، يلف به صلى الله عليه وسلم جزء بدنه الأسفل وكان سميكا. قولها: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وعليه هذا اللباس. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها أنه قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في إسوة؟ أسوة. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. أخرجه مسند الإمام أحمد من رواية عمه الأشعث بن سليم عن عمها، وهو: إن لم يعرف فإن جهالة الصحابي لا تضر، وعمته لا تعرف، وجاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله تسميتها رهم وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، لكن جاء له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث الشريد رضي الله عنه فيتقوى به. لبس الإزار يحتاج إلى تعاهد، لأنه كلما مشى لابسه استرخى، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، فقال: ارفع إزارك فإنه أتقى، أي فيما بينك وبين الله عز وجل بتحقيق طاعته سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأبقى أي لثوبك، لأنك إذا رفعته سلم وطالت مدة بقائه عندك، بخلاف ما إذا أرخيته فإن الأرض تؤثر فيه، وجاء في بعض الروايات فإنه أنقى من النقاء وهو السلامة من الوسخ ونحوه. ونظير هذا ما رواه البخاري في صحيحه يوم طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي، فلما أدبر إذ إزاره يمس الأرض، فقال: رد علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هذا والله عجيب، يعني هو مطعون طعنة التي مات فيها، حتى أنه فتح بطنه يسقى من النبيذ فيخرج من الجرح، يعني المعدة فتحت بخنجر مسموم، وفي هذه الحالة رأى شابا يجر ثوبه، حتى ما قال لهم قولوا له أو قال لهم انصحوه، هو باشر نصيحته، قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. سبحان الله. نعم. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، والذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع. شبر ترخيه إلى الأرض، وبعد تقول لا تنكشف تريد أكثر، فقال ذراع. فالمرأة مأمورة بالستر وهو يعد صيانة لها وحفاظا عن نظرات الآثمة الخاطئة، فلذا أمرت بأن ترخي ثوبها هذا الإرخاء، وإن كان الثوب قد يعرض له بعض الوسخ لكن المصلحة في ستر قدميها أكبر وأرجح. قوله فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء الذين أوجبوا على المرأة ستر وجهها قال إذا أمرت أن تستر قدميها، وموضع النظر الناس أين ينظرون؟ إلى الوجوه لا إلى القدمين، فمن باب أولى تستر وجهها. وإذاك الشيخ الثمين دائما يقول هذا، يقول لو قيل لخاطب أنها جميلة لكن في عيب بقدميها لكنها جميلة جدا سيوافق عليها، لكن لو قيل له يعني أقدامها جميلة لكن وجهها قبيح يوافق عليها؟ ما يوافق عليها. إذن النظر هو موضع الوجه، هو أولى بالستر من القدمين. نعم. قوله فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله إنما هي بردة ملحاء، ملحاء مؤنث أملح، وهو يطلق على ما كان مكونا من لونين أسود وأبيض، كأنه رضي الله عنه أراد والله تعالى أعلم أن يشير إلى أن هذه البردة بهذه الصفة ليست من الثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء، ولو نزلت عن الكعبين بل هي بردة متواضعة. فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. ومع هذا فإن بعض الناس هداهم الله وأصلح بالهم قد يلازم لبس الثياب المسبلة، وإذا ذهب إلى الحائك أمره أن يخيط ثوبه إلى أسفل الكعبين ثم يقول لم أرخه عن خيلاء وكبر. وإذا علم المسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الإسفال، كقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزالة في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فكيف يرضى نفسي بهذا الوعيد الشديد الذي يدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب؟ قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن بارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلينا، حتى بعض الأخوة ابتلي بأنه حتى هو مقتنع الآن ما يسبل ثوبه لكن يضعه إلى آخر، ها يعني فوق الكعب اللي لم يكن على الكعب تماما، بعد حتى لو اتكع أحد رجليه لا أصبح عيش مسبلا. لما أرفع يا أخي تستحي من السنة؟ الله المستعان. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. تخريج في الإسناد موسى بن عبيدة ضعيف. قوله يأتزر إلى أنصاف ساقيه أي يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه، قوله هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الإزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة، يعني هكذا كانت هيئة اتزار الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يأتزر إلى أنصاف ساقيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان. كسر الهمزة اسم للهيئة، قال فعلة هذا اسم هيئة، فعلة هذا اسم مرة، فعله فعلة، أو يقول جلس جلسة يعني جلسة واحدة، جلس جلسة الأسد يعني هيئة، ها جلسة الخائف يعني هيئة الخائف، جلسة غير جلسة، فعلة غير فعلة، واضح؟ اسم هيئة واسم مرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم النذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. أخرجه المصنف في جامع ابن ماجه في السنن وفي إسناد أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وفي أيضا مسلم بن نذير مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابع عليه. قوله بعضلة ساقي أو ساقه ما معنى يتابع عليه؟ يتابع عليه. شاهد لا. ها؟ لا شواهد أخرى. نفس الحديث. لا المتابعة غير الشواهد. يعني هو الحديث قد يكون فيه ضعف فيتقوى إما بشواهده وإما بمتابعته. زين؟ الشواهد عبارة عن أحاديث أخرى توافق هذا الحديث الذي نبحث له ما يقويه بالمعنى. يعني هذا الحديث تكلم عن السترة أو عن إزار النبي عليه الصلاة والسلام أو تكلم عن درع النبي عليه الصلاة والسلام هو ضعيف. ففي حديث آخر عن صحابي آخر بطريق آخر أيضا يوافق معنى هذا الحديث فيعتبر هذا الحديث بهذا المعنى بنفس الموضوع الموضوع نفسه شاهد لهذا الحديث. فيقول حديث فلان شاهد له. واضح؟ يعني مثلا فيكم شاهد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتين هذا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وضع يديه قبل ركبتين. هذا الذي يقوله ابن عمر. واضح؟ أو هذا حديث أبي هريرة يقول وله شاهد من حديث ابن عمر. ابن عمر كان هو يصلي يضع يديه قبل ركبتيه يقول هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول شنو الموضوع؟ حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل ركبتين يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو قال لا حديث أبي هريرة هكذا إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث أبي هريرة. حلو؟ واضح؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث أبي هريرة. يقول ابن حجر في بلوغ المرام وله شاهد من حديث ابن عمر. شنو حديث ابن عمر؟ كان ابن عمر يقول نافع مولى ابن عمر كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ويقول هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. صار الآن الموضوع واحد ولا لا؟ وهو وضع اليدين قبل ركبتيه. هذا حديث أبي هريرة وهذا حديث ابن عمر. يقول هذا شاهد لهذا. واضح؟ هذا الشاهد. أما المتابع ففي الرواة. هذا الشيخ وله طالبان فلان وفلان. فلان أتى بالخبر عنه وفلان فيه ضعف فيأتي الثاني يقول وأنا أيضا حدثني فلان فصار هذا متابع له أكد أن الشيخ فعلا حدث بحديث فلان حدث وفلان حدث فهذا تابعه فتقوى به. هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف لكن كلاهما ما هم كذابين لكن لا يضبطون بحفظ الحديث. لكن هذا المرة هذا قال سمعت الشيخ قال كذا الثاني قال سمعت الشيخ قال كذا. فإذا كان هذا قال وهذا قال عن الشيخ فيقال عنه إيش؟ تابعه. فإذا الحديث فيه راوي ضعيف وجاء آخر راوي آخر عن الشيخ نفسه أيضا حدث بحديث نفسه فيقال صحيح أن هذا مقبول يعني فيه ضعف لكن تابعه فلان للشيخ فلان. هذا متابعة الشواهد إذن في الأحاديث والمتابعات في الأسانيد. نعم صلى الله عليه. قوله بعضلة الساقي أو ساقه الشك من أحد الرواه وعضلة الساق هي الشحم المتماسك خلف الساق يعلو نصف الساق بقليل كما يدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى الكعبين فما كان أسفل من ذلك فهو في النار رواه أحمد. قوله فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين أي لا يحق الإزار أن ينزل إلى الكعبين وهذا يفيد تحريم ذلك. وما تحت نصف الساقين نصف الساقين إلى الكعبين موضع ثبت في السنن جوازه وأجمع على جواز المسلمون بلا كراهة لحديث منها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أحمد. وإما يؤسف له أن بعض سفهاء الشباب كانوا إذا رأوا من عليه ثوب أو أزار إلى أنصاف ساقيه سخروا منه ثم لما رأوا الغربيين بعد فترة يلبسون البنطال إلى الركبة صنعوا مثل صنعهم فخرجوا في الشوارع ببناطيل إلى الركبة ثم إن الغربيين اتجهوا إلى تقطيع هذا البنطال تقطيعا عشوائيا فقلدوهم أيضا في ذلك فلبسوا بناطيل ضيقة مشرشرة من الأسفل بشكل عشوائي فهذا يدل على مرض في قلوب أولئك الشباب حيث أرضوا بل سخروا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي وأقبل على الباطل الذي جاء من عندي أعدائه. مرة رأيت في معرض بيع نعل ونعال معروض البيع مقطع شو مستعمل قال لا هذا الموديل اليوم مقطع مش شكل ها يقولك موديلات. وفي ناس بنطلونات يعني مسحوك أبيض كنا من كثر ما هو لابسه له جديد. وبعض يشوف يشقوق منه يعني كل يوم طلعوا شيء وناس يقلدونه. بينما في كثير من المسلمين ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في لبسه في هيئته في لحيته. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ذا في لاعب مشهور حتى الأطفال لابسين إيش قميصه ورقمه واسمه بعد. ليش؟ حبا في هذا اللاعب. طيب أين المسلمون عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل من الناس والسفهاء من يسخر بمن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشية اسم للهيئة. وهديه صلى الله عليه وسلم في المشي أكمل الهدي وكان وسط مشية اسم هيئة لأن على وزن فعله. والمرة مشية. مشية. ها؟ اسم مرة مشية. اسم هيئة. مشية. اسم هيئة في جلسة. جلسة. اسم مرة. جلسة. ها؟ جلست جلسة. جلسنا في المحكمة جلسة. إلى الجلسة القادمة. لكن جلسة. هيئة. يعني اسم هيئة. نعم. وهديه صلى الله عليه وسلم في المشي أكمل الهدي وكان وسطا كما هو شأنه في أموره كلها عملا بقوله تعالى واقصد في مشيك أي ليكن مشيك وسطا بين الإفراط والتفريط. شلون العقرفة؟ واقصد في مشيك أي ليكن مشيك وسطا بين الإفراط والتفريط. قال حدثنا قتيبة يعني ما تمشي مشية المتثاقل المتكاسل ها؟ واقصد هذا ترى ما هو طيب بعض الناس يعني بعض الناس ها؟ لا امشي لا تبالغ شنك ملحوق ولا عاد شنك ملدوق صابتك لدغة ملدوق سريع لا لا بس عقب ما انتشر السم في الله. طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي لهيعة ابن لهيعة عن ابي يونس عن أبي هريرة قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قوله ولا رأيت شيئا أحسن من تخريج حديث أخرجه المصنف في جامع في إسناده ابن لهيعة وهو صدوق اختلط لكنه توبع عليه فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث عن أبي يونس. قوله ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا رأيت إنسانا وإنما قال ولا رأيت شيئا ليعم كل ما رآه من إنسان أو قرن أو شمس أو غير ذلك من الأشياء الحسنة البهية الجميلة. اللهم صل وسلم. قوله كأن الشمس تجري في وجهه أي لشدة إشراقة وجهه صلى الله عليه وسلم وتلألؤه يحيل للناظر أن الشمس تتلألأ في وجهه. وهذه الإضاءة ليست حسية بمعنى أنه ينير الأشياء التي حوله كما سبق بيان ذلك. وما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ظل له باطل لا يصح. ذاك عائشة رضي الله عنها يعني تفقدت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وفي حجرتها تلمست فوضعت إيش وقعت يدها على قدمه وإذا هو ساجد ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يشع نورا كما ها كان أصلا الغرفة كلها كأنها فيها ضوء لكن كانت مظلمة تلمس وقعت. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشع نور كما يقول هؤلاء. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له أي كأن الأرض التي تحته تدنى ويقرب بعضها من بعض. قوله إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أي يمشي هذا المشي لا عن إجهاد نفس ولا تكلف وإنما هو مشي صلى الله عليه وسلم المعتاد. ومع ذلك فإن الصحابة يجهدون أنفسهم إذا مشوا معه وفي هذا إشارة إلى قوة بدنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. تقدم هذا الحديث والشاهد منه هنا قوله كأنه كان إذا مشى تقلع أي لا ينهض قدمه من الأرض نهض المتماوت المتكاسل وإنما ينهضها بقوة ويمشي بقوة لكمال قوة بدنه صلى الله عليه وسلم. قوله كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من مكان مرتفع، وقد سبق بيان ذلك. نعم، اللي ينحط من صبب ينزل من مكان مرتفع راح يكون يضطر إيش؟ يسرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي على الأرض مستوية ومع ذلك كأنه منحط من صبب، مشي قوي على أساس. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. قد سبق هذا الحديث أيضا وهو معنى الحديث الذي قبله. وقوله إذا مشى تكفأ تكفؤا مفسرا بقوله كأنما ينحط من صبب، والصبب هو من حدر من الأرض. ويحك شوي يلا أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: التقنع هو وضع القناع على الرأس، والمراد به تغطية الرأس بقطعة من قماش أو نحوه، ويحتاج إليه غالبا عند الدهان الشعري بزيت أو نحوه لتقي الملابس وتحميها من الزيت الذي يوضع على الرأس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. تقدم بسنده ومتنه عند المصنف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع على رأسه حتى كأن ثوبه ثوب زيات، وثوب الزيات يظهر عليه بقع من الزيت. وتقدم التنبيه على ضعف هذا الحديث وما في متنه من النكارة. وجاء في صحيح البخاري ما هو مناسب لهذه الترجمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما نكار فيه كأن ثوبه ثوب زيات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عنه إيش كان يلبس ملابس متسخة، فالحديث ضعيف. وهذه نكارة في الحديث أن ثوبه كأنه زيات، لا لم يكن هذا من هدي عصر. نعم. وجاء في صحيح البخاري ما هو مناسب لهذه الترجمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا أي مغطيا رأسه. قال ابن القيم في زاد المعاد: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلسة بالكسر اسم للهيئة، والمراد بهذه الترجمة بيان هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرم أنها قالت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود في السنن. هذا الحديث قد سبق ذكر طرف منه، وهو حديث طويل جدا في قصة إسلامها رضي الله عنها. فقولها وهو قاعد القرفصاء ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذه الجلسة صفة جلسة. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذه الجلسة صفتين: الأولى أن يجلس الرجل على إليتيه ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيديه، ووصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض، وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. قولها أرعدت أي أصابتني رعدة، وهي ارتعاش البدن من الفرق أي الخوف لما جعل الله له صلى الله عليه وسلم من مهابة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن حدثنا

من طريق أخرى وليس فيه ذكر على يساره بخلاف الذي تقدم في أول الترجمة. بارك الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه.